قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والمؤمنون يرون الله تعالى في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤيا، تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. هذا المقطع اشتمل على عدة مسائل من مسائل العقيدة الكبرى. المسألة الأولى مسألة الرؤية، والرؤية المقصود بها نوعان من الرؤية. النوع الأول ما يسمى بالرؤية العامة، وهي رؤية الخلائق لربهم يوم القيامة في المحشر. والثاني، النوع الثاني، الرؤية الخاصة، وهي رؤية المؤمنين لربهم في الجنة بأبصارهم. الرؤية الخاصة وهي رؤية المؤمنين لربهم في الجنة بأبصارهم. والرؤية الأولى، النوع الأول، رؤية عامة، لكنها تحدث على ثلاث مراحل، وهي في المحشر، وهي في المحشر. المرحلة الأولى رؤية الخلائق جميعا لربهم عز وجل على ما يليق بجلاله سبحانه. وهذه الرؤية تكون للمؤمنين رؤية غبطة ولذة وسرور وتنعم، وتكون للكافرين والمنافقين رؤية حسرة وندم، فلا يتمتعون بهذه الرؤية في المحشر. نعم، في المحشر فلا يتمتعون بهذه الرؤية ولا يسرون بها، بل والله أعلم أنهم رؤيتهم ليست رؤية كرؤية المؤمنين. ثم المرحلة الثانية يراه في المحشر أيضا، يراه المؤمنون والمنافقون، لكن كما قلت تكون هذه الرؤية للمؤمنين رؤية تنعم ورؤية سرور وغبطة، وتكون للمنافقين حسرة وندم لأنهم خادعوا الله في الدنيا فخادعهم في الآخرة. وفي هذه الدرجة من الرؤية التي يراه فيها المنافقون دون بقية الكافرين، فيها نوع، فيها زيادة نكاية للمنافقين، لأنهم كانوا يخادعون الله ويخادعون المؤمنين في الدنيا، فأراد الله عز وجل أن يطمعهم ليترقبوا النجاة وتتعلق بها نفوسهم، ثم تنقطع عنهم بعد ذلك ويحجبون عن الله عز وجل بعدما أملوا، فيكون هذا أبلغ في عقوبتهم وفي حجبهم عن ربهم عز وجل، وهذا جزاء لهم كما كانوا يخادعون الله في الدنيا ويخادعون المؤمنين، نسأل الله السلام. ثم في المرحلة الثالثة في المحشر يراه المؤمنون دون أن يراه الكفار ولا المنافقون. هذا يؤخذ من عموم أدلة وردت كثيرة استنبطها منها أهل العلم، فقالوا أن الجمع بين هذه النصوص، نصوص الرؤية العامة، وقد وردت منها ما هو في الصحاح ومنها ما هو دون ذلك، لكن أكثرها صحيح، أكثرها صحيح، منها ما هو في الصحيحين وهي ثبوت الرؤية العامة لجميع الخلائق، فهذه ثابتة في الصحيحين وفي غيرهم. فمجموع النصوص كما قلت استنبط العلماء هذه الأنواع الثلاثة من الرؤية، وهي الأول رؤية جميع الخلائق لربهم في المحشر، ثم رؤية المنافقين والمؤمنين، ثم رؤية المؤمنين لربهم فقط، وكل ذلك في المحشر. هذه كلها تسمى رؤية عامة. واختلف أهل العلم في نوع هذه الرؤية، هل هي رؤية بصرية أو رؤية قلبية، وما حقيقتها؟ كل ذلك لا يزال أمر غيب يشكل، والله أعلم به، لكنها تختلف عن رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، وهي الرؤية الخاصة. أما الرؤية الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين، وهو أنهم يرون ربهم ويتمتعون بهذه الرؤية ويتنعمون بها ويكرمهم الله عز وجل بها، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. وهو النعيم الذي ذكره الله عز وجل، وهو نعيم يزيد عن نعيم الجنة، وهو ذو الزيادة الذي ذكر الله عز وجل في قوله عز سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفي قوله عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وقوله سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهذه الرؤية أي رؤية المؤمنين ربهم في الجنة بأبصارهم رؤية مقطوع بها، ومن أركان الدين الأساسية، أركان العقيدة الكبرى وأصولها العظمى بالكتاب والسنة والإجماع، وقد وردت في ذلك في إقرارها وبيانها وإثباتها الآيات التي شرحها النبي صلى الله عليه وسلم وفسرها بذلك، ثم النصوص اللي هي الأحاديث، النصوص الأخرى التي هي الأحاديث الصحيحة متفق عليها وهي متواترة كما أجمع على ذلك أهل الحديث أهل السنة والجماعة. أحاديث الرؤية متواترة لا يمكن لأحد أن يطعن بها، كما أنها صريحة في إثبات الرؤية من وجوه. صريحة في إثبات الرؤية من وجوه، أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب فيها عن سؤال صريح عن الرؤية، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث لصحابته عن أمور الجنة ونعيمها قالوا هل نرى ربنا يوم القيامة أو في الجنة كما في بعض النصوص، قال نعم. إذن السؤال عن الرؤية، ثم النبي صلى الله عليه وسلم قرر ذلك بإثبات الرؤية العينية فقال إنكم سترون ربكم عيانا، وهذا في الحديث الصحيح. ثم أثبتها بطريقة ثالثة لا تقبل الجدل ولا التأويل ولا التمحل ولا الرد، قال كما ترون الشمس والقمر ليس دونهما سحاب. فلا يستطيع عاقل أن ينكر وهو مبصر أن ينكر الشمس أو طلوع الشمس في رابعة النهار ليس دونها سحاب. ثم أثبت ذلك بطريقة الرابعة وهو قال لا تضامون، وفي رواية لا تضامون، وكلها بمعنى إثبات الرؤية، لا تضامون ولا تضامون في رؤيته، ومعنى لا تضامون بمعنى لا يضيم ولا يجحد بعضكم رؤية بعض، ذلك أن الإنسان لو أنه أنكر عليه الشيء الثابت اعتبر هذا ضيم بالنسبة له. فلو أن أحدنا خرج في النهار والشمس طالعة وقال للناس الشمس طالعة، لو قال له أحد واحد من الناس لست بصادق لاعتبر هذا ضيم وإنكار لبدهي وإنكار لأمر تشهد به العيون والعقول والأفئدة ويشهد به الناس جميعا، فهذا يعتبر نوع من الضيم، إنكار هذه الرؤية نوع من الضيم الذي لا يليق. كما أن قوله لا تضامون، لا تضامون إلى تتزاحمون، من وضوح الرؤية وجلائها ومن عظمة الباري عز وجل لا يحتاج الناس إلى أنهم يتزاحمون برؤيته يوم القيامة، ولا يحتاج المؤمنون إلى أن يتزاحموا لرؤيته في الجنة. ثم قال بعد ذلك، طبعا سنرجع إلى الأصل الثاني أو إلى فائدة ثانية المسألة الثانية، لكن نكمل ما يتعلق بالرؤية. قال وهذا تشبيه للرؤية لا للمرء، ويقصد بذلك أن حينما شبهنا رؤية الله عز وجل برؤية الشمس والقمر في رابعة النهار والقمر في ليلة البدر، فهذا يعني أنه لا مجال لإنكار رؤيتهما، من حيث الوضوح والتأكيد والجزم. فإذا التشبيه هنا تشبيه الوضوح والجزم بالوضوح والجزم، لا تشبيه المرء وهو الله عز وجل بالمرء وهو الشمس والقمر، من حيث أن الله عز وجل ليس كمثله شيء. لكن شبهت الرؤية بالرؤية من حيث وضوحها والجزم بها والقطع بها وعدم إنكارها، وأنه لا يسع أحد من الناس أن يجادل في ذلك، كما أنه لا يمكن لأحد من الناس أن ينكر طلوع الشمس ربط النار ليس دونها سحاب، ولا أن ينكر طلوع القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. فكذلك ليس لأحد أن ينكر رؤية الله عز وجل من قبل المؤمنين بأبصارهم في الجنة يوم القيامة. نسأل الله يمتعنا جميعا بذلك. فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. الشبيه بمعنى النظير بمعنى الشبيه. المسألة الثانية مسألة الزيارة، وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم هل تثبت الزيارة أو لا تثبت، واختلافهم مبني على اختلاف في نصوص في الأحاديث التي ثبت فيها النص بالزيارة. إن ثبتت ثم لو ثبتت عند بعض العلم علامة تحمل هل هي بمعنى الرؤية أو أمر زائد عن مجرد الرؤية. الظاهر والله أعلم أن أكثر الروايات التي وردت في الزيارة ليست لا يقطع بصحتها، ومع ذلك الأمر لا يزال يحتاج إلى مزيد بحث، فلعل إن شاء الله في درس قادم آتي لكم بالنتيجة. طبعا كثير من أهل العلم أشار إلى الزيارة وكثير من السلف، لكن إشارة من الزيارة هل هي على ما ورد في بعض النصوص الضعيفة أو على ما ورد في نصوص أخرى صحيحة بمعنى الزيارة، وهل الزيارة بمعنى الرؤية أو هي أمر زائد عن الرؤية، كل ذلك يحتاج إلى مزيد بحث. وقد أورد كثير من أهل العلم هذه المسألة كما قلت، لكن أغلب الروايات التي أوردوها والأحاديث فيها ضعف. ويكلمونه هذه مسألة ثالثة. مسألة ثالثة مسألة التكليم، وهذه فيها إثبات أن الله عز وجل يتكلم بمشيئته، وأن كلامه سبحانه يكون متى شاء، تكلم في الدنيا وكلم بعض خلقه، ويتكلم يوم القيامة يكلم الناس جميعا، ويكلم كل واحد لوحده، وينادي بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد سبحانه، وأنه أيضا يناجي وينادي ويكلم كل إنسان بمفرده ويناقشه الحساب. فتكليم الله عز وجل لعباده أمر ثابت قطعا، وأنه يحدث لله عز وجل متى شاء، وأن ذلك مرتبط بمشيئته سبحانه. ويكلمونه هذا أمر معلوم، يكلمونه يقصد بذلك يوم القيامة، لأنه وردت النصوص القاطعة لأن العباد يكلمونه ويكلمهم، وأن هناك نوعان من التكليم، تكليم عام لجميع العباد يكلمونه ويكلمهم، وتكليم خاص وهو تكليم المؤمنين لربهم في الجنة يوم القيامة، وهو تكليم فيه تنعم فيه سرور للمؤمنين وغبطة. ثم أورد الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهي في إثبات الرؤية قطعا، لأن السلف فسروها بذلك وأجمعوا على تفسيرها به. وما ورد عن بعض السلف من تفسير آخر فإنما هو نوع تفسير باللوازم لا يخرج عن التفسير القاطع بأن المقصود بها الرؤية. وكذلك الآية التي بعدها كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هي صريحة في إثبات الرؤية من حيث أنها دلت على أن الكافرين يحجبون عن ربهم، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا دليل قاطع على أن هناك فئة لا يحجبون عن ربهم. إذا كان الكافرون يحجبون عن ربهم، فإذا هناك فئة أخرى وهم المؤمنون لا يحجبون عن ربهم، لأن الله عز وجل ذكر هذا هذه الآية على سبيل الوعيد للكافرين، فدل دلالة قاطعة على أن هناك ما يطمع به الخلق ويعتبرونه من النعيم ويرجونه، وهو الرؤية لله عز وجل، فينقطع هذا الرجاء عن الكافرين جزاء لهم على كفرهم، ويبقى بالضرورة لفئة أخرى وهم المؤمنون جزاء لهم على إحسانهم وتفضلا من الله عز وجل وإحسانه، لأنه ما دام احتجب عن الكافرين فإذن لابد أن يراه المؤمنون. لذلك قال السلف: لو لم يكن المؤمنون يرونه ما صار للاحتجاب عن الكافرين معنى، ولا صار لتهديدهم بالاحتجاب أي معنى ولا أي وعي، لو كان كما يزعم المعتزلة والجهمية ومن سار على سبيلهم من أهل الأهواء، لو كان الأمر يرجع إلى عدم الرؤية مطلقا وأن الجميع لا يرونه لم يكن للاحتجاب عن الكافرين فائدة، أليس كذلك؟ نعم. المسألة الرابعة في هذا الأمر تتعلق بعموم النعيم، فيما يتعلق بالنعيم عموما، وهو أن الله عز وجل اختص عباده المؤمنين بنعيم زائد عن نعيم الجنة، وزائد عن نوع النعيم الذي أو نوع الأفعال التي يفعلها تجاه الخلق جميعا، من ذلك الرؤية الخاص، ومن ذلك الزيارة إن ثبتت، ومن ذلك التكليم الخاص الذي فيه تكليم إنعام وإحسان، لأن التكليم العام وتكليم مناقشة الحساب هذا لا يكون فيه إنعام، بل في الغالب أن العبد يكون أمام ربه خائفا وجلا، لكن التكليم الخاص للمؤمنين هذا فيه مزيد إكرام، وهذه الأمور كلها مرتبطة بقدرة الله عز وجل ومشيئته وإرادته، بمعنى أنه لا ينبغي لأحد أن يسأل في هذه الأمور كيف تكون، كيف يرى المؤمن ربهم، هذا سؤال لا يجوز أن ينشأ، وكيف يكلم الله عباده في القيامة، هذا سؤال لا يجوز أن ينشأ أصلا فضلا عن الجواب عليه، وهذه قاعدة عامة في جميع مسائل العقيدة الغيبية لا يسأل عنها بكيف، وإذا سأل سائل جاهل يبلغ يجاب عليه ويعلم بأن هذا السؤال لا يجوز. فلذلك ينبغي لطلاب العلم يتنبهوا لما يدور كثيرا بين بعض صغار طلاب العلم من كثرة الأسئلة في هذه المسائل بكيف أو ما يشبه كيف، سواء في أمور العقيدة والأسماء والصفات أمور الغيب أو في أمور القدر، وكل ذلك غيب. نعم نعم. نعم نعم نعم. محجوبون بعد ذلك، محجوبون بعد المحشر، أجاب عنها أهل العلم، قالوا أن الكفار محجوبون عن الله بعد العلم، وهذا بل بعضهم مستدل بها حتى على الرؤية العامة، فقال أنه احتجب بعد أن أطمعهم في رؤيته احتجب عنها، الرؤية الأولى لا يستفيدون منها لأنهم رأوا ربهم في المحشر وفي هول وفي فزائع وشدائد يوم القيامة، ثم أنهم رأوا ربهم وهم وجلون خائفون، فما كانوا تمتعوا بالرؤية ولا استمتعوا بها، ولا أيضا رأوا رؤية حقيقية، بل هي رؤية المنكسر الحسيس الذي لا يستفيد من هذه الرؤية، لكنهم طمعوا بعد ذلك برؤية فاحتجب الله عنهم على نحو ما ورد في ظاهر الآية، فالآية ليس فيها دلالة على نفي الرؤية العامة، بل العكس هو الصحيح. ومع ذلك فإن بعض أهل العلم قال إنهم محجوبون عن الرؤية البصرية، الذين يقولون رؤية الناس في المحشر لربهم يوم القيامة رؤية قلبية، يقولون النفي هنا للرؤية البصرية، لكن كما قلت الظاهر وما ذكره كثير من أهل العلم أن الله عز وجل احتجبها عنهم نوعين من الحجاب، نوع عن نوع الرؤية التي يراه بها المؤمنون، ونوع آخر وهو الاحتجاب بعد الطمع في الرؤية، بعد الطمع في الرؤية حينما رأوا ربهم في المحشر كما ورد في صحيح البخاري ومسلم بحديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة الطويل. نعم. ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد لأحد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء يطيعوه جميعا لأطاعوه. خلق الخلائق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وروى ابن عمر عن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدق. انفرد مسلم بإخراجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا المقطع لأن المقطع الثاني فيه نقاط جديدة. في هذا الفصل بين المؤلف رحمه الله مسائل عديدة من مسائل القدر، بعضها مسائل متعلقة بمراتب القدر، وبعضها فروعا عنها، وبعضها في مسائل أخرى مهمة نأخذها على النحو التالي. المسألة الأولى: ارتباط القدر بصفات الله عز وجل وأسمائه وأفعاله. فإن أمور القدر مرتبطة بأسماء الله عز وجل وبصفاته وأفعاله، من حيث أن الله عز وجل بكل شيء عليم، بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، وأنه سبحانه فعال لما يريد، وأنه سبحانه بيده مقاليد السماوات والأرض، وأنه عز وجل الخالق البارئ المصور، وأنه يهدي من يشاء ويمل من يشاء سبحانه، وأنه يريد بكم العسر ولا يريد بكم العسر، وأنه سبحانه الملك بيده الملك، إلى آخره من أسماء والأفعال والصفات التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالقدر. لذلك أشار الشيخ رحمه الله إلى ارتباط القدر بالأفعال وبالصفات، فقال: ومن صفات الله عز وجل أنه الفعال لما يريد. وهذه القاعدة نفرق طريق بين أهل السنة وبين كثير من أهل الأهواء والبدع من أهل الكلام، خاصة الذين ورثوا قواعد الجهمية والمعتزلة من أهل الكلام المنتسبين للأشاعرة والماتريدين، فإن عامة تأويلاتهم التي خالفوا فيها السلف مبنية على إنكارهم لأفعال الله عز وجل. ذلك أنهم يزعمون أن الله عز وجل لا يحدث منه فعل، وكل صفاته وأسمائه أزلية غير قابلة للحدوث والتجدد. فلذلك أنكروا كل شيء يدل على الأفعال وسموها بأسماء موهمة وملبسة، كان يقولون حلول الحوادث به أو حلول الأفعال به أو نحو ذلك من الأمور التي تلبس على طلاب العلم فيظنون أن قولهم حق، وما علموا أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وأنه سبحانه فعال لما يريد، وأن أفعاله مرتبطة بمشيئته. وهذا هو مفرق أو الفرق بين فهم السلف المرتبط بالنصوص وفهم الخلف المرتبط بالقواعد الفلسفية. فالسلف يربطون أفعال الله عز وجل بمشيئته، فما شاء الله عز وجل كان وما لم يكن، وأنه فعال لما يريد. أما أولئك فإنهم لا يربطون الأفعال بالمشيئة، بمعنى أنهم ينكرون أن يكون لله عز وجل مشيئة تتعدى إلى الأفعال، إنما يجعلون المشيئة مشيئة أزلية لا تجدد فيها ولا حدوث، ويقول إن الله عز وجل فعله خلقه في أفعاله، أن فعل الله هو خلقه في أفعاله، وهذا مصدر الضلالة عندهم. السلف لا ينكرون أن لا ينكرون الله عز وجل يخلق في خلقه ما يشاء فيكون هذا الخلق من فعل الله، لكنهم يقولون إن لله عز وجل إرادة ترتبط بالمشيئة ومشيئة ترتبط بالأفعال، والعكس كذلك، أفعال الله ترتبط بالمشيئة والمشيئة ترتبط بالإرادة، والمشيئة ترادف الإرادة كما هو معروف. فعلى هذا ما شاء الله كان وما لم يكن، بما في ذلك أفعاله التي تتعلق بذاته سبحانه وبصفاته وأسمائه، كاستوائه على العرش ونزوله ومجيئه وسخطه ورحمته وغضبه ونحو ذلك، كلها تحت مشيئة الله، كلها مرتبطة بمشيئة الله، وأن الله فعال لما يريد ليس فقط لأفعال العباد بل لأفعاله سبحانه. نعم، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، نعم، لا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء عن مشيئته، بمعنى أنه لا يحدث في هذا الكون، بما في ذلك أفعال العباد وأفعال المكلفين وأفعال العقلاء، أفعال الملائكة والجن والإنس. الملائكة مسخرون لا يعصون الله، لكن الجن والإنس فيهم العاصون، فالله عز وجل خلق جميع أفعال العباد بما فيها أفعال العصاة وأفعال المطيعين كما سيأتي. لا يخرج شيء عن مشيئته، ثم قال وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره. هذا فيه إشارة إلى الرد على الذين زعموا أن العبد يستقل بفعله، أن العبد مستقل بفعله، أو أن العبد مستقل ببعض أفعاله عند طائفة منه، فهذا في رد عليه. فإن الله عز وجل لا يخرج عن تدبيره شيء ولا يصدر شيء إلا عن تدبيره سبحانه، بما في ذلك أفعال العباد جميعها خيرها وشرها كله من عند الله عز وجل. ولا محيد، هذه مسألة رابعة، لا محيد عن القدر المقدور، بمعنى أن ما قدره الله عز وجل على العباد لا يمكن أن يحيد عنه أو يخرج عنه. فلو اجتمع الخلق كلهم إنسهم وجنهم على أن ينفعوا أحدا ما أراد الله له نفعا لم ينفعوا، ولو اجتمع الخلق كلهم على أن يضروا أحدا ما أراد الله له ضرا لم يضروا. كل ما يحدث من خير وشر ومن نفع وضر فبتقدير الله السابق سبحانه. لا محيد عن القدر المقدور، بمعنى أن الإنسان إذا وقع القدر فلا ينبغي له أن يتصور أنه من الممكن أن يتفادى هذا القدر. وفرق بين القدر وبين الآثار المترتبة على القدر. القدر نفسه لا ينبغي للإنسان أن يتحسر على حصوله، فإن فاته خير فليقل قدر الله ما شاء فعل، وإن أصابه ضر فليقل قدر الله ما شاء فعل. هذا بالنسبة للقدر نفسه. أما آثار القدر التي هي بكسب الإنسان وفعله فإنه محاسب عنه. الأمور التي تتعلق بالأمر والنهي، الأمور التي تتعلق بالطاعة والمعصية، فإن الإنسان مسؤول عنها، لأن الله عز وجل علق القدر في الأمر والنهي على أفعال العباد، بمعنى أنه جعل أفعال العباد مناط التكليف ومناط الحساب والجزاء. سيأتي المزيد الشرح لهذه النقطة بعد قليل. قال ولا يتجاوز، هذه مسألة خامسة أو رابعة، مسألة خامسة وهي ولا يتجاوز خط أو خط ما خط أو ما خط في اللوح المحفوظ. وهذه إشارة إلى المرتبة الثانية من مراتب القدر، مرتبة الثانية من مراتب القدر وهي الكتابة، بمعنى كما أن الله عز وجل علم كل شيء، وهذه المرتبة الأولى، ما كان وما يكون وما هو كائن كيف يكون، كل ذلك علمه الله عز وجل. تأتي الدرجة الثانية وهي الكتابة، كل شيء علمه الله عز وجل وقدره وأراده فلا بد أن يكون مكتوب في اللوح المحفوظ قبل وقوعه، وهذه مرحلة ثانية. المرحلة الثالثة أشار إليها في وسط الكلام وهي التقدير والمشيئة، التقدير والمشيئة. الله علم كل شيء ثم كتبه ثم قدره وشاء، المرحلة الثالثة. والمرحلة الرابعة الخلق، إن الله خلق كل شيء، وهذه آخر مراتب القدر، أربع مراتب. ثم أشار إلى معنى المسألة الخامسة وهي قوله أراد ما العالم فاعلوه، وهذا يعني أن أفعال العباد بما فيها أفعال العقلاء والمكلفين مرادة لله عز وجل، خيرها وشرها، لكنها إرادة عامة ليس إرادة خاصة، ذلك أن الإرادة على نوعين، إرادة عامة بمعنى الخلق والتدبير والتقدير العام بالعلم والإيجاد وغير ذلك، فكل ذلك داخل في الإرادة العامة، والله عز وجل كل شيء يكون بإرادته العامة، لا يخرج هي شيء عن إرادته، سواء أفعال الجمادات أو أفعال العباد، أفعال العباد سواء منها ما هو بإرادتهم أو ما لم يكن بإرادتهم، كله من فعل الله عز وجل وتقديره السابق ومشيئته العامة. وهناك نوع ثاني من الإرادة وهو الإرادة الخاصة، هذه الإرادة هي التي فيها تفصيل، وهي التي التبس أمرها على القدرية وعلى كثير من ضعاف الفقه في الدين وضعاف العقيدة، فأحيانا يحملوها على الإرادة العامة وأحيانا ينكرونها وأحيانا ينكرون بعض الإرادة العامة إلى آخره، بسبب عدم فهمهم لنوع الإرادتين. فالإرادة الأولى العامة المشيئة التي يدخل فيها كل شيء، الخير والشر والضر والنفع، فكل شيء بتقدير بإرادة الله. والنوع الثاني وهو الإرادة الشرعية الدينية، وهي أن الله عز وجل أراد الخير من عباده وأحبه منهم ولم يرد الشر منهم وكرهه منهم. إذن الإرادة الخاصة نوعين، نوع يريده الله ويحبه، ونوع لا يريده الله ولا يحبه، وتسمى الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية الإرادة الدينية. فالله شرعا يريد الخير ولا يريد الشر، دينا يريد الله الخير ولا يريد الشر، يكره الخير يكره يحب الخير ويحب فعله ويحب فاعله، ويكره الشر ويكره فعله ويكره فاعله. إذن الله من حيث الإرادة الخاصة يريد الخير ولا يريد الشر، لذلك قال الله عز وجل يريد بكم الخير اليسر ولا يريد بكم العسر. فإرادة اليسر بمعنى الخير والطاعة، وإرادة وعدم إرادة العسر بمعنى كراهية ذلك، كراهية الشر والمعصية. والمسألة الثالثة قوله لو عصمهم لما خالفوا، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوا، هذه متعلقة بالتقدير الخاص للعباد، أي أن الله عز وجل يهدي من يشاء فضلا منه ونعمة، ويضل من يشاء عدلا منه وحكمة، وأن الله عز وجل جعل هذا الأمر ابتلاء، وهذا هو محط الابتلاء، محط الابتلاء والتكليف، وهو أن الله عز وجل غني عن خلقه، ولو شاء لعصمهم جميعا كما عصوه وكانوا كلهم كالملائكة، لكن لله فيما قدره وما شرعه حكمة، وله في ذلك سبحانه غاية هي منتهى الحكمة وحسن التدبير. فتحقيق الابتلاء للعباد أمر مراد لله عز وجل، وهو من كمال حكمته، ومن مقتضيات الابتلاء أن الله عز وجل قدر على بعض العباد الضلال، وقدر لبعض العباد الهداية، ثم إنه لم يكن ذلك على سبيل القسر والجبر كما يقول الجبري، إنما على سبيل الاختيار كما سيأتي، وهي المسألة السابعة، خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وأجالهم، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته. هذه المسألة لها جانبان، جانب سيأتي الكلام عنه، وهو أن الله عز وجل حينما أمر بما يستطاع، وأمر بناء على البيان وإقامة الحجة وكذلك النهي، هذا سيأتي تفصيل. لكن هناك جانب أول لهذه المسألة، وهو أن الله عز وجل حينما قدر هذه المقادير على العباد، خاصة ما يتعلق بالهداية والإضلال، قدر ذلك بناء على ما هم فاعلوه، بمعنى أن الله عز وجل علم بسابق علمه أن فلان من الناس سيعمل الخير ويجزى عنه، وعلم سبحانه بسابق علمه أن فلانا من الناس سيعمل بالشر ويجزى عنه، كما أشار في هذه المسألة إلى المقادير الخاصة لأفراد العباد، وهو أن الله عز وجل قدر لكل إنسان حينما تنفخ فيه الروح، قدر فيها حياته، أجله، ورزقه، وأفعاله، وهدايته أو ضلاله، وكل ذلك راجع إلى حكمة الله عز وجل، لأن الخلق خلق الله، والله يفعل في خلقه ما يشاء. ثم ذكر هذه الأدلة العامة الدالة على عموم المشيئة وعموم الإرادة، كل أدلة الآيات التي جاءت هنا دليل على عموم الخلق وعموم الإرادة وعموم المشيئة. قوله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، بمعنى أنه لا ينبغي للعبد المسلم لله عز وجل وكذلك المسلم أن يسأل عن أفعال الله عز وجل، لا على سبيل الاعتراض ولا على سبيل طلب المغيب أو على سبيل طلب الكيفية، كل ذلك لا يجوز، إنما الإنسان قد يسأل بحثا عن الحكمة أو بحثا عن الجواب الذي يشكل في ذهنه، أما أن يسأل سؤال المتعنت أو سؤال المشكك أو سؤال المعترض على فعل الله عز وجل أو سؤال الطالب للكيفية أو المتطلع إلى الغيب، كل ذلك لا يجوز، وسؤال عنه بدعة بل هو ذنب عظيم. فالله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ومن أفعاله سبحانه كونه قدر هذه المقادير على العباد، وأضل من شاء وهدى من شاء، كل ذلك من أفعاله، فلا يسأل الله عز وجل لماذا أضل الكافرين ولماذا هدى المهتدين، لأن هذا أمر ذاك خارج عن دائرة التكليف كما سيأتي، هذا الأمر خارج عن دائرة التكليف، والذي يدخل في دائرة التكليف أمر معلوم عند كل العقلاء، سيفصله المؤلف بعد قليل. كقول ومن ذلك قول عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر، هذا دليل على عموم الخلق وعموم المشيئة وعموم الإرادة. وكذلك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، هذه الآية دالة على عموم الإرادة والخلق والمشيئة. وكذلك قوله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، هذا دليل على عموم الخلق وسبق العلم والتقدير والمشيئة. وكذلك قوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، هذه أيضا دليل على عموم المشيئة وسابق القدر. لكن ما يظن بعض الناس أنها دليل على الإرادة الشرعية، هذه دليل على الإرادة الكونية والمشيئة العامة، لا تدخل في الإرادة الشرعية، لأن الله عز وجل من حيث الإرادة الشرعية يريد الخير ويريد اليسر، ولا يريد الشر ولا يريد العسر، يريد الهدى ولا يريد الضلال من حيث الإرادة الخاصة. لكن الآية دليل على دليل في الإرادة العامة والمشيئة العامة. كذلك في الحديث أشار إلى مسألة أنكرها كثير من القدرية، في آخر الحديث قال وبالقدر خيره وشره، هذه فيها دليل على أن الله عز وجل خلق كل شيء وقدر كل شيء بما في ذلك الخير والشر، لا يخرج الشر عن تقدير الله كما تزعم طوائف من الوثنية القديمة والقدرية التي قلدتها وثنية كثير من الديانات الهندية واليونانية والمجوسية والصابية وغيرها، بل وطوائف من النصارى يزعمون أن الله عز وجل لم يقدر الشر ولم يعلمه ولم يكن داخل في مشيئته ولا في فعله سبحانه، وهذا خطأ، لأنهم خلطوا بين الإرادتين، خلطوا بين الإرادتين. حينما جاءتهم النصوص بأن الله لا يريد من عبده الكفر أو لا يريد منه المعصية، ظنوا أن ذلك بمعنى لا يشاءه ولا يقدره، بينما لا يريد بمعنى لا يرضاه ولا يحبه ولم يشرع به. إذن القدر خير وشر كله من الله من حيث المشيئة العامة والتقدير العام، أما من حيث فعل الإنسان فإن الشر إنما يفعله الإنسان بإرادته، فلذلك فالإنسان إذا زال عقله لم يحاسب على أفعاله التي يفعلها وإن كانت شر. نعم يكمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر وقني شر ما قضيت، ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله الحجة علينا بإنزال الكتب وبعثة الرسل. وقال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ونعلم أن الله سبحانه ما ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ولا إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعا. وقال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجازى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. أحسنت. هذا المقطع هو ثمرة الكلام عن القدر، وفيه تفصيل المسألة التي أشرت إليها سابقا، وهي مسألة الدائرة التي يحاسب عليها الإنسان في أمور المقادير والأفعال. وذلك أن مقادير العباد وأفعالهم على درجتين، الدرجة الأولى غيبية لا دخل للإنسان فيها، لا من حيث العلم بها تفصيلا وبكيفياتها، ولا من حيث الجزاء والتكليف ونحو ذلك مما يتعلق المكلفين. فالجانب الأول والجزء الأول أو الدائرة الأولى ينبغي ألا يعلق فيه الإنسان أفعاله لا من حيث فعل الخير والشر ولا من حيث المصير والجزاء. والدائرة الثانية هي محط النظر والتكليف، وهي التي ينبغي أن يتأملها الإنسان ويتأمل نصيبه فيها وما يجب عليه وما لا يجب أن يعلم. الدائرة الأولى يكون الله عز وجل يعلم كل شيء، هذا يعلم ولن نتطلع إلى أكثر من أن نؤمن به فقط. والدائرة الثانية هي محط النظر والتكليف، وهي التي ينبغي أن يتأملها الإنسان ويتأمل نصيبه فيها وما يجب عليه وما لا يجب أن يعلمه وأن يفعله. أما الدائرة الأولى فكون الله عز وجل علم كل شيء، هذا يعلم ولن نتطلع إلى أكثر من أن نؤمن به فقط. وكذلك أن الله كتب كل شيء، هذا أمر يجب أن يعلم ولا نتطلع إلى أكثر من العلم به جملة، لا نتطلع إلى الكيفيات ولا ننشئ على ذلك الأسئلة ولا الإرادات، وليس لذلك علاقة مباشرة بتكليف العباد تكليف العمل. كذلك كون الله عز وجل أضل من أهدى من شاء من عباده وأضل من شاء، وكون الله عز وجل كتب على كل إنسان أموره المتعلقة به من حيث عمره وأجله ورزقه وعمله على جهة التفصيل، كل ذلك أمر ليس للإنسان أن يتطلع إلى أكثر من الإيمان بأنه حصل فقط، وأنه أمر قدره الله عز وجل. وليعلم أن هذه الأمور لا ينبني على الإيمان بها إلا مجرد التسليم لله عز وجل ومعرفة حكمته وعظمته وجلاله سبحانه، والاستدلال على عظيم أسمائه وصفاته وأفعاله. وأيضا لا تتطلب من الإنسان أكثر من أن يخضع لله عز وجل ويسلم التسليم المطلق، لأنها أمور قدرت وانتهت من ناحية، وناحية الثانية أنها محجوبة، الإنسان لا يعرف تفاصيلها أو مصير الأفراد فيها، مصير الأفراد في هذه الدوائر غير معروف. أما الدائرة الثانية فهي التي فيها التكليف وقامت بها الحجة، وهي أولا كون الله عز وجل أعطى العباد المكلفين عقول يميزون فيها بين الخير والشر جملة، وبين الهدى والضلال جملة، وبين الحسن والقبيح جملة، على سبيل الجملة العقول تدرك هذا. الأمر الثاني أن الله عز وجل أقام الحجة على العباد لإرسال الرسل وإنزال الكتب وتبيين الشرائع التي فيها الأمامر والنواهي والحلال والحرام، وفيها كيف يعبد الله الإنسان، وفيها الوعد والوعيد. ثم بعد ذلك الله عز وجل حينما بين ذلك كله أقدر الإنسان على فعل الخير وأمره به ووعده عليه وعدا حسنا، وأقدره على فعل الشر ونهاه عنه وتوعده عليه. والدائرة الأخيرة أن كل عاقل يدرك هذه الأمور ويعرف أنه يستطيع أن يفعل الخير ويستطيع أن يفعل الشر. فلذلك قال الله عز وجل إنا هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا في الآية الأخرى في سورة الإنسان. وكذلك بيّن الله عز وجل أن من شاء فليؤمن بمعنى المشيئة التي تتعلق بأفعال العباد، للمشيئة التي تتعدى بأفعال الله عز وجل، ومن شاء فليكفر. وبناء على هذا فإن الإنسان إذا فكر في هذه الدائرة تفكير المتأمل المتعب الباحث عن الحق فإنه لا بد إن شاء الله أن يهتدي. لكن إذا فكر في الدائرة الأولى وهي دائرة الغيب بأكثر مما ورد في النصوص فإنه في الغالب لا يصل النتيجة إلا مزيدا من الشكوك والأوهام والأمور التي قد لا يتخلص منها. فعلى هذا فإن على الإنسان أو على المسلم دائما أن يفرق بين الدرجتين وبين المرحلتين، بين المسألة الغيبية التي مبناها على التسليم ولا نزيد عما جاء فيها من النصوص، وبين الدرجة الثانية وهي مناط التأمل والتفكير والتدبر والمحاولة الوصول إلى طريق السلامة. لأنه لا محيد للإنسان، أي إنسان يريد النجاة، أن يفكر في هذه الأمور، بأن الله عز وجل أرسل الرسل ويبحث عن الحكمة في ذلك وعن الفائدة في ذلك وعن طريق النجاة، وأن الله أنزل الكتب، وأن الله بيّن الشرائع وأحل الحلال وحرم الحرام وأعطى الإنسان القدرة على ذلك وهداه النجدين، وأنه أن مصيره مرتبط بإرادته في هذه الأمور وبفعله. فلذلك كما قلت أي إنسان لا يستطيع أن يعني أن يختار الطريق المستقيم إما لزوال عقله أو لعدم وجود العقل عنده أصلا، كالصبي الذي يموت قبل أن يعقل العقل الكامل أو الرشد من الرشد، وكالمجنون، أو من أصلا وجد في فترة لم تبلغ فيها الرتبة تبلغ فيها الرسالة، على قول من أهل العلم أنه قد يكون هناك من أفراد الناس من لم تبلغ رسالة، فإن هذا لا يعد مكلفا، والله عز وجل أعلم بحاله في مصيره في الآخرة. فإذا مناط التكليف هو هذا العقل الذي يميز به الإنسان بين الخير والشر وبين الهدى والضلال وبين الوعد والوعيد وغير ذلك، وكل عاقل من الكلام إلا كل ذلك إلا مكابر، والمكابر لا ينظر في حجته. فلذلك الله عز وجل جعل الحجة القائمة على جميع الأمم بهذه الأمور، على جميع الأمم بهذه الأمور بالرسالات والرسل وبالكتب المنزلة وبالعقل الذي جعله الله للإنسان يميز فيه بين الخير والشر. لكن هنا قد ينشأ سؤال وهو مهم في هذه المناسبة، وهو حول ما يقوله كثير من الفلاسفة والمتكلمين في العقل الإنساني، وهل العقل يدرك بمفرده أصول الدين وأصول الإيمان والخير والشر أو لا يدرك، وهل العقل هو الأصل أو الشرع هو الأصل. هذه مسألة أثارها المتكلمون تبع للفلاسفة، والقول الحق فيها كما قرره أهل السنة والجماعة أن العقل وسيلة وليس غاية، أن العقل وسيلة وليس غاية، وأن العقل رافد للشرع، رافد ولا يعتبر مصدرا مستقلا أو لا يعد مصدرا مستقل يستقل عن الدين. فالعقل ما هو إلا وسيلة من الوسائل، هذه ناحية. الناحية الأخرى أن العقل قد يدرك الأمور المجملة في الخير والشر، لكن لا يدرك التفاصيل التي هي مراد الله عز وجل في أمره ونهيه. فالعقل يدرك وجود الله عز وجل في الإجمال، يدرك كمال الله عز وجل على الإجمال، يدرك ضرورة وجود الشرع الذي يحكم بين الناس بالإجمال، يدرك ضرورة البعث بالإجمال، لكن تفاصيل ذلك لا يستطيع أن يدركها العقل. بل العقل لم يهتدي، العقل وحده إذا لم يكن وفق من الله عز وجل لم يهتدي إلى الخير رغم قيام الحجة عليه ورغم البراهين التي تدلها على الخير. إذن فكيف يقال أن العقل ممكن أن يستقل بإدراك الشرائع والدين أو يستقل بإدراك تفصيلات العقيدة؟ فالعقل فعلا مناط التكليف، والله عز وجل كرم الإنسان بالعقل، لكنه وسيلة وليس مصدرا بذاته. ولا يعد سابقا للشرع، لأنه لا يمكن أن يكون العقل وهو مخلوق ضعيف يعتريه النقص والخلل والسهو والهوى أن يكون مقدما على الشرع الذي هو كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم المعصوم الكامل الذي لا يأتي الحق من بين يديه ولا من خلفه. لا يمكن أن يكون العقل أقدم من الشرع. فمن هنا فمسائل القدر بالدرجة الأولى لا يمكن أن يكون العقل هو الحكم فيها، لأن العقل ما أدرك نفسه. فلذلك نهينا أشد النهي عن الخوف في القدر. لماذا؟ لأن العقل يتعلق بالأوهام ويظن أنه أدرك شيئا في حين أنه لم يدرك من الأمور الغيب شيئا، خاصة أمور القدر. فعلى هذا عد أهل العلم الخوف في القدر من كبائر الذنوب. ولذلك ينبغي من كثر كلامه في القدر على شكل الأسئلة أو إثارة إشكالات أو إثارة المعضلات في القدر ينبغي أن يؤنب ويبين له أن ذلك طريق بدعة، وأن السؤال في هذه الأمور من أعظم الذنوب التي نهى الله عنها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي دقائق على الأذان، نأخذ بعض الأسئلة. الآية، الأخ يسأل عن الآية في قوله عز وجل عن الملائكة يحفظونه من أمر الله، يعني يحفظونه بأمر الله، حفظهم له كائن من أمر الله. لا، يحفظونه من أمر الله يعني بأمر الله. نعم. كيف ميزش؟ نعم. ما أدري. الأخ يسأل عن تفاوت المؤمنين في الرؤية. ما أدري. يقول ذكرت في الدرس السابق كلام عن القرآن، هناك بعض الآيات التي تتعلق بالقرآن، أرجو منك ميل ذكر الآية. قال تعالى أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، إلى قوله يقول على حال السؤال يتعلق بمسألة لغوية بلاغية في هذه الآيات، وذكر مجموعة من الآيات، ويقول فسر هذه الآيات واستخرج الأساليب البلاغية في الآيات. على حال هذا ليس مجال استخراج الأساليب البلاغية، والقرآن كله بيان وبلاغة. يقول أرجو التعليق على طريقة كتابة الآية القرآنية في موضوع الدعاء المنشور في هذه الصفحة. طبعا يظهر أنه هنا دعاء ما أدركت المقصود بالسؤال، لأن نحتاج إلى قراءة طويلة. عندي عنوان مكتوب عليه، مكتوب فيها الدعاء المستجاب في آيات الكتاب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. كأنه مكتوب على شكل بيت شعر. هذا أحتاج تأمل السؤال، لعله إن شاء الله مؤجل. يقول ورد في حديث ابن مسعود أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الله كتب أرزاق البشر عند بلوغهم 4 أشهر في ظاهر الكتاب المقدر أرزاق البشر قبل خلقهم. وسمعت حديث أن الأرزاق توزع وتقسم الفجر إلا النائم يقول يفوته الرزق، كيف نجمع بين هذه الأدلة؟ ما في تناقض. التقديرات من الله عز وجل تأتي على درجات، منها التقدير العام المطلق في علم الله عز وجل، ومنها التقدير العام المطلق فيما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، ومنها التقدير العام المطلق فيما أراده الله وشاءه، ومنها التقدير الخاص الذي يتعلق بصحيفة كل إنسان وهو تقدير يرجع إلى العمر كله، ومنها التقدير الذي يتعلق بأعمال السنة كلها وأفعال العباد وتدبير الكون في السنة كلها، وهذا يحدث في ليلة القدر من كل سنة. وهناك تقدير يتعلق بالأسبوع، وهناك تقدير يتعلق باليوم، وهناك تقدير عام وتقدير خاص في اليوم والأسبوع وغير ذلك، وهناك ما يتعلق بأعمال العباد أيضا، كلها تخضع لهذه الدرجات، كما أن أعمال العباد منها ما يرفع في وقته في الصلاة، كل صلاة ترفع في وقتها الخمس صلوات خمس مرات في اليوم، وهناك من أفعال العبد ما يرفع في اليوم مرتين، فملائكة الليل وملائكة النهار يتعاقبون، هؤلاء يستلمون الإنسان وأفعاله ويكتبونها ويرفعونها في الصباح وأولئك في المساء، وهناك تقدير في الأسبوع مرتين، وهكذا كل ذلك تقدير ولا تخرج عن تقدير السابق، إن ذلك من بديع حكمة الله وتدبيره لملكه سبحانه، فلا تعارض بين هذه النصوص. التقدير الذي يكون اليومي لا يخرج عن تقدير الأسبوعي، والأسبوعي لا يخرج عن تقدير السنوي، والسنوي لا يخرج عن تقدير العمري، والتقدير العمري لا يخرج عن تقدير العام. حضر الأذان تفضل. في بعض النسخ تعليق يحتاج إلى شيء من التنبيه، نسخة من اللومعة التي كتب عليها مكتبة دار البيان ومكتبة المؤيد بتحقيق عبد القادر بدران وتخريج بشير محمد عيون، فيها تعليق الصفحة الثامنة على موضوع مرة بالأسبوع الماضي يتعلق بكلام الله عز وجل وما ورد عن في النصوص من الإشارة إلى الحرف والصوت. وكذلك عند الكلام على حديث النزول، إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، إن الله يرى في القيامة وما أشبه هذه الحديث، قال فيها الإمام أحمد: نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى. هذه قاعدة عامة، لا كيف ولا معنى، بمعنى لا نتحكم في المعنى على جهة التفصيل، لكن كثير من المتكلمين يقصد بالمعنى الإثبات، إثبات الصفة، من هنا يلتبس الأمر، ولذلك جاء التعليق ملبس، نفي المعنى تحته احتمالان، قد يقصد به نفي الكيفية، وهذا صحيح، يجب أن لا نتكلم في الكيفية، وقد يقصد بنفي المعنى نفي الكلام على الإثبات، إثبات الحقيقة لصفات الله وأفعاله، فمن هنا لا يجوز أن ننفي الإثبات، لأن الإثبات هو مقتضى النصوص، فإذا قصد بالمعنى الحقيقة حقيقة الصفة فهذا أمر يجب إثباته، وإن قصد المعنى الكيفية فهذا أمر لا يجوز الخوض فيه ولا السؤال عنه. فلذلك الشاعر المهمش رقم ثلاثة قال: أي لا نقول كيف هي ولا نقول معناها كذا وكذا. هذا كلام مطلق مجمل فيه صح وفيه غلط، نعم لا نقول كيف هي هذا صحيح، لكن قوله لا نقول معناها كذا وكذا انقصد لا نقول معناها إثبات الحقيقة أو إثبات الصفة فليس هذا صحيح، وإن قصد لا نقول معناها بمعنى لا نتحكم في كيفيتها أو لا نتصور أو لا نتكلم فهذا صحيح يقرر عليه. ثم إنه أشار في نفس التعليق إلى أمر فيه خوف، فذكر أن هذا ما عليه السلف وذاهب إليه المحققون من الخلف، هذا ليس بصحيح، الخلف لم يثبتوا ما أثبته السلف، وإذا أثبتوا أو قالوا بعض الكلمات التي توافق كلمات السلف فلهم فيها مراد آخر يدل عليها تفصيله إذا فصل، فلا يوافق على أكثر الكلام، قالوا منهم كبار علماء الشاعر، هذا ليس بصحيح، كبار علماء الشاعر خالفوا السند خاصة في هذه المسائل التي أشار إليها وهي النزول والكلام والمجيء ورؤية المؤمنين الفقيان لربه. كما أنه أيضا كلامه يفهم أن السلف ردوا على المعتزلة بأن الكلام لله هو الكلام النفسي، وهذا خطأ، هذا كلام الأشاعرة، والأشاعرة أرادوا أن يفرقوا بين منهج السلف وبين منهج المعتزلة، وإلا في الأشاعرة وبين نعم إلا وإلا فأهل السنة يبدعون من قال أن كلام الله هو الكلام النفسي أو معنى قائم بالنفس، لأن هذا كلام جديد محدث، بل هذا خوض في الكيفية بغير علم، فإن الله عز وجل يثبت له ما أثبته لنفسه بغير خوض في هذا الأمر. كلمة كلام نفسي نفاها السلف وما أثبتوها، ثم استدل ببيت لا صحة له قال إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان عن الفؤاد دليلا، هذا كلام يتعلق بأفعال البشر، ثم هذا الكلام ليس دليلا على المقصود هنا، وكذلك قوله ما قصد إلى التمثيل من حيث الحرف والصوت هذا فيه نظر احتاج إلى تفصيل إلى آخر الكلام، كله كلام أكثره كلام الأشاعرة، بل متكلمة الأشاعرة وليس من كلام السلف، فلننتبه له. يقول السائل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، هل رؤية الله في الجنة مثل رؤية القمر في الدنيا؟ طبعا كان ذكر كلاما آخر ما ينبغي حقيقة مثل هذا، لأن أهل العلم قالوا أنه تشبيه للرؤية الرؤية من حيث التأكيد والوضوح وعدم الإنكار، لا من حيث المشابه بين المرء والمرء، لا من أي وجه من وجوه مشابه، لا يقال لا من حيث البعد والمسافة ولا إلى آخره من المعاني التي تعرف في المخلوق بما في ذلك ما يعرف عن الشمس والقمر من أوصاف مادية وغيرها، فإنها لا ينبغي أن يفهم منها المشابهة لأوصاف الله عز وجل وأفعاله، فينبغي أن نبعد هذا المعنى. ذكر كلاما أيضا لا ينبغي، وأرجو من السائل إذا بقي عنده إشكال أن يسأل سؤالا خاصا، لأن مثل هذه الأسئلة لا تثار على العموم. يقول درسنا في المرحلة المتوسطة أن مشيئة العبد داخلة في مشيئة الله، فهل هذا صحيح؟ نعم صحيح، مشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل، مشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هل يختلف الناس في رؤية ربهم في الجنة من حيث وقتها؟ فقد يراه بعض الجنة أكثر من مرة دون البعض، يعني سبق السؤال هذا من الأخ الذي سأل شفوي، وهذا أمر يحتاج إلى مراجعة. طبعا هو مسار أو تكلم فيه كثير من أهل العلم، لكن ما أدري عن الرأي الراجح في ذلك. ما الفرق بين السلف والخلف؟ طبعا هذا مصطلح في العقيدة يقصد به أن السلف أهل السنة والجماعة أهل الحديث العاملون بمقتضى النصوص والذين لا يخرجون عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابته في العقيدة وفي العمل، والخلف هم الذين خلفوهم على غير هذا النهج فأسسوا مذاهب جديدة وبدع جديدة في الأسماء والصفات والأفعال وفي أمور القدر وفي سائر أمور الاعتقاد. كل من خالف السلف في أصل من أصول العقيدة فهو من الخلف، ويبدأ من ظهور الفرق، الخوارج من الخلف ومعدل الشيعة من الخلف، ثم القدرية والجهمية والمعتزلة، ثم المتكلمين متكلمة الأشاعر والماتريدية، كل هؤلاء خلف، وكل من كان على نهج السلف فهو من السلف وإن كان معاصرا حيا بين الناس، فمذهب السلف قائم إلى يوم القيامة، ومذهب الخلف هو مذهب البدع إلى يوم القيامة. ثم سأل هل الخلف هم العصاة؟ لا، العصاة إن كانوا في عقيدتهم على مذهب السنة والجماعة فهم يدخلون في أهل السنة والجماعة، لكنهم يسمون عصاة ويسمون فسقة، ما الرد على من يزعم أن الله سبحانه وتعالى يعني حلنا لا أقرأ السؤال إنما أقرر ما يريد السائل لأن السؤال برضو نفسه فيه إشكال. الله عز وجل هو الهادي بمعنى أنه يهدي عباده هذا صحيح الله عز وجل هو الهادي هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء لكن الاحتجاج بهذه الكلمة على المعاصي لا يجوز حينما يقع الإنسان شيء من الأمور من نوع عشرات ويقول الله هو الهادي هذا ليس باحتجاج صحيح لأن الله عز وجل أعطى الإنسان عقلا وبين له بالشرع ما يقيم عليه الحجة ما المصير ما مصير القرآن قرب القيامة وعلى من تقوم الساعة وطبعا القرآن ورد في نصوص أنه يرفع من الصدور ومن المصاحف قبل قيام الساعة عند قيام شراط الساعة الكبرى ما دام هناك من يعمل بالحق ويقيم السنة فلا يرفع القرآن لكن إذا بدأت مشاهد القيام الكبرى أشراط الساعة الكبرى وهذا إذان بانتهاء الدنيا وترك الناس العمل به كتاب الله عز وجل رفعه الله حفظا له وعلى من تقوم الساعة والساعة تقوم على شرار الخلق كما ورد في الحديث الصحيح وذلك أن من آخر ملاحم يوم القيامة أن الله عز وجل يبعث ريحا تقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق عليه تقوم الساعة وما مقدار وكم يوم القيامة طبعا مقدار الساعة ومقدار أشراط الساعة لا يعلم الله عز وجل أما يوم القيامة فله مقادير وليس مقدارا واحدا أما الحشر فهو 500 عام الحشر نفسه 500 عام أما يوم القيامة كله فهو فيه مطلق وفيه مقيد لما انقصد بالقيامة مصير الناس بعد الحساب والجزاء فهو هذا أمر أبدي لا انقطاع له فالنار لا انقطاع لها والجنة لا انقطاع لها ولا لنعيمها لكن ما بين ذلك ورد وصفه بأنه 500 عام وورد ما أنه 1000 عام وورد وصفه بأنه 50,000 سنة وكل ذلك ينطبق على جزء من يوم القيامة الحشر 500 عام وما بعد الحشر من بعض المشاهد 1000 عام والمشاهد كلها 50,000 سنة والله أعلم بما بين ذلك من المقادير هناك فرق بين القضاء والقدر بعض أهل فرق والراجح أنه لا فرق بينهما القضاء يراد في القدر والقدر يراد في القضاء قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر هذه الآية تدل على عموم خلق الله عز وجل وعموم مشيئته وعموم إرادته وأن الله عز وجل فعال لما يريد وأنه خلق كل شيء بحكمة وأنه لا يخرج عن خلق الله شيء من أفعال العباد ولا أفعال غيره وبقدر تعني بتقدير كما أنها تعني بحكمة كما أنها تعني بميزان وعدل كل ذلك يدخل في معنى القدر بمعنى إن خلقنا كل شيء بقدر يعني بعلم سابق وتقدير سابق وبأيضا إرادة سابقة وبمشيئة سابقة وكذلك بحكمة وبموازين كل شيء موزون فهذا كله يدخل بمعنى الآية ما قول شيخ الإسلام في قصة موسى وآدم عليهم السلام في حجة القدر ورد عليها وما هو قول ابن القيم رحمه الله قول ابن القيم مبني وشيخ ابن تيمية لا يخرج في جملته عن مذهب السلف، وإن كان هناك أقوال تدخل في تفاصيل القصة وثمارها، وإلا فمجمل القصة وهو ما يتعلق بأن الله عز وجل قدر ما على آدم ما قدره، وأن آدم عُنتب على فعله، فهذا الإجمال وهو على النحو التالي: أولا بأن موسى فعلا عتب على آدم كونه تسبب في إنزال بني آدم إلى الأرض، فلما عتب عليه صارت بينهم حاجة على النحو التالي، وهو أن آدم عليه السلام احتج بأن هذا مقدر من الله عز وجل، وحجته تتمثل فيما يلي، حجة آدم تتمثل فيما يلي: أولا أن آدم كان احتجاجه بين موسى بعد ما انقضى كل شيء، وأن آدم فرق بين الذنب وبين الجزاء على الذنب وسبب الذنب، فسبب الذنب والجزاء عليه أمر انتهى، يعني تقديره من الله عز وجل والجزاء عليه أمر انتهى، بقي المعصية وما تركب عليها، هذا أيضا احتج آدم موسى على فيه على موسى فيه لأنه لما قدر الله ما فعل ندم آدم وتاب، وعلم الله عز وجل كلمات ثم تاب، ولما تاب تاب الله عليه، من حيث الذنب فإن الذنب غفر له، فلا يكون لآدم لموسى على آدم حجة. أما من حيث الجزاء على الذنب، من حيث الجزاء على المصيبة التي صارت، فهذا أمر انتهى، لا مجال للجدال فيه، لأنه علمنا أنه من سابق تقدير الله وسابق حكمة وسابق مشيئة العامة، فلا داعي للكلام فيه. فمن هنا حج آدم موسى، هذا الإطار العام أو الكلام العام لم يخرج عنه كلام ابن القيم وابن تيمية في العموم، لكن هناك تفصيلات تدخل في هذه الجزئيات قد يختلف فيها أهل العلم، قد يحتج كثير من العصاة بالقدر بقول لو شاء الله أراد لي الهداية، لو أراد الله لي الهداية لهداني، فالله يقول لك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء، كيف نرد على مثل هؤلاء؟ طبعا هؤلاء يرد عليهم بمثل اعتراضهم، فأولا نادر من الناس من يرد بهذا الرد، والثاني أن أكثر من يرد يرد هذا وليس جاهل، فلذلك ينبغي أن يؤخذ الأمر معه بجد ويعلم الجد. والأمر الثالث هو أنه قد يجد فعلا، وهذا قليل جدا، أن يكون إشكال عند الشخص ويقول الله عز وجل لو كتب لي الهداية لهتدي ولا ما عصيه، فيقول له لا يا أخي الحجة عليك قائمة، والدليل هذا الدليل على هذا تصرفاتك الأخرى، لو قيل لك ألقي نفسك في هذه النار المظلمة أو في هذه البئر أو في الهوة السحيقة قلت لا، ما قلت والله الله كتب علي أن أتردى ثم ذهبت ألقي نفسك، ما يمكن هذا، ولو أنك خيرت بين أمرين أحدهما فيه لك مصلحة محققة والآخر مصلحة محققة من أمور الدنيا اخترت المصلحة المحققة، والآن لو أحد من عندك ضربك ضربا مبرحا بدون سبب ثم قال هذا قدر الله لأثرت عليه، كل هذا يقال للإنسان، فإذا عرف بعقله أن هذا الاعتراض لا يجوز فإنه بالغالب إذا كان مستشكل أو الأمر يرجع عن إشكال فإنه يعود، أما إذا كان عن عناد فالعناد له علاج آخر. ورد عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد القضاء إلا الدعاء، وما معنى هذه الآية الكريمة لا رد لقضاء الله عز وجل؟ شكرا آية كريمة. على أي حال الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء حديث صحيح ورد في أسانيد كثيرة، منها الصحيح ومنها الضعيف، لكن ورد بأسانيد الصحيحة، منها ما هو في مستدرك الحاكم أن القضاء والدعاء لا يلتقيان بين السماء والأرض فيعتلجان فيغلب الدعاء القضاء، فيعتلجان فيغلب الدعاء القضاء. ونصوص أخرى تدل على ذلك، منها نصوص صريحة ومنها نصوص يفهم منها هذا الأمر بالمعنى. لا، ما في تناقض. كيف؟ اي نعم. لا، ما هو ما هو هذا، ما هو ما يتناقض. لماذا؟ لان الله عز وجل قدر الدعاء وقدر لهذا الدعاء ان يغلب القضاء، فهذا من حكيم صنع الله عز وجل وعظيم قدرته وبديع صنعه سبحانه، أن يجعل الأسباب تدفع الأسباب. أين صحيح سلف مثل المرض والدواء، فجعل الله الدواء دافع للمرض، وكل ذلك من تقدير الله عز وجل، فكله بتقدير الله، فالقضاء بتقدير الله، والله عز وجل جعل هذا القضاء مسابة علمه ألا يحدث ولا يقع بسبب أنه جعل الدعاء سببا في رده، هذا فيما يظهر للخلق، والله عز وجل فعل ذلك كله لحكمه، وهو غني عن خلقه سبحانه. يقول: ذكرت مسألة الزيارة، مسألة الزيارة يقصد أنه إشارة إلى أن المؤمنين يزورونه يوم القيامة. هذه مسألة كما قلت حقيقة ليست يعني واضحة حتى في النصوص، واللي تبين لي أن أكثر الأحاديث الواردة فيها ضعيفة، لكن سأبحثها مزيد بحث وأعطيكم نتيجة إن شاء الله في درس القادم. يقول: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. الحديث: هل من هذا أن سيكلم كل فرد من البشر؟ نعم، ورد في الحديث الصحيح أن الله عز وجل سيكلم كل فرد بمفرده، ويحاسب العباد جميعا كلهم حساب رجل واحد في مقام واحد. هذا سؤال إن شاء الله طويل، يكون بعد السلام، وأنا من فترة طويلة جدا وأنا أتمنى أن أعرف ما المقصود بالأشاعرة والمعطلة والمرجئة والقدرية والجبرية. ما شاء الله، هذه فرق. على أي حال بإيجاز، المعطلة هم الذين ينكرون أسماء الله وصفاته أو بعضها، الذين ينكرون أسماء الله وصفاته وأفعاله أو بعضها، وهم جهمية ومعتزلة وبعضهم أشاعرة وبعضهم ماتريدية، كلهم يسمون معطلة. والمرجئة هم الذين يقولون بأن الإيمان هو التصديق فقط في القلب، الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. وهؤلاء طوائف يوجدون من الفقهاء ككثير من الأحناف، ويوجدون في الأشاعر والماتريدية، ويوجدون في الجهمية والمعتزلة وفي سائر الفرق. والقدرية هم الذين يقولون بأن لا قدر، إما ينكرون علم الله السابق بأفعال العباد، أو ينكرون بعض علم الله السابق بأفعال العباد، أو يزعمون أن الله عز وجل لم يقدر الشر من أفعال العباد ولم يخلقه، إنما أفعال العباد هم الذين خلقوا الشر من أنفسهم، وأن الله لم يعلم به إلا عندما فعلوه. هذا كله يسمون قدرية. ومن القدرية الذين يحتجون بالقدر على المعاصي، ومن القدرية الذين يقولون بأن الإنسان مجبور على أفعاله إلى آخره. وكذلك الجبرية هم الذين يقولون إن الإنسان مجبور على أفعاله، ليس له اختيار ولا حرية، فمن هنا لا ينبغي أن يحاسب ما دام مؤمنا إلا إذا كفر بقلبه. وهؤلاء هم جبرية الجهمية. وهذه الفرق تتداخل، بعض الفرق فيها كل هذه الصفات، بعض الفرق فيها كل هذه الصفات. أما الأشاعرة فهم الذين يؤولون بعض صفات الله عز وجل، هذا الضابط الأول فيهم، وإلا لهم أراء أخرى، لكن غالب أمور العقيدة يوافقون فيها أهل السنة، غالب أمور العقيدة يوافقون فيها أهل السنة، لكن يخالفونهم في بعض مسائل القدر، خالفونهم في التفصيلات في الرؤية، خالفونهم في مسألة أسماء الله أفعال الله عز وجل، يخالفونهم في بعض الصفات. نعم، الشاعر يخالفون السلف، أول مخالفة لهم وأعظمها أنهم يؤولون بعض صفات الله عز وجل، بل أكثرها يؤولون أكثرها، ولهم مخالفات أخرى في العقيدة، لكن عامة أو سائر أمور العقيدة يوافقون فيها السلف. نعم، مفوضة، فوضة معطلة، المفوضة معطلة، معطلة نعم، يدخلون في المعطلة، هم نوع من المعطلة، لأن التعطيل أنواع، التفويض نوع من التعطيل، بل هو أشد أنواع التعطيل، لأن مفهوم التفويض هو أن يقول لا أثبت شيء ولا أنكر شيء، أفوض الأمر، هذا مو تفويض، هذا كأنه يعتبر كلمات الله جوفاء ليس لها معنى ولا حقيقة، وهذا تفويض خطير يؤدي إلى التعطيل، وهو نوع من التعطيل كما قلت. السؤال هنا يقول له طويل لكن رخصه بأنه كيف أنه ورد في آيات كثيرة نسبة السيئات إلى العبد، بقوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. المهم أن المقصود بمثل هذه الآيات السيئة التي يقترفها العبد بإرادته، الذنوب التي عرف الإنسان أنها ذنوب وأنه منهي عنها ووقع فيها بإرادته فإنه مسؤول عنه. أما السيئة بمعنى التقدير السابق، تقدير السيئات على أن تكون مسبقا من الله عز وجل، فهي من تقدير الله، من تقدير الله. إذن السيئة لها وجهان، وجه كونها مقدرة فهذا لا تخرج عن تقدير الله عز وجل، وكون كونها فعلت من العبد الذي علم أنها سيئة ثم ارتكبها فلا شك أنه يعاتب عليها ويقال هي من نفسك. ومن ذلك العقوبات على السيئات، العقوبات على السيئات يعني تنسب إلى العباد لأنهم أخذوا جزاء على سيئاتهم بسبب ما ارتكبوه من ذنوب أو تقصير في حق الله. تفسير قوله تعالى وقد رآه بالأفق المبين، كان يقصد من هو المرئي هنا؟ طبعا اختلف السلف هل المرئي هو جبريل ولا المقصود به رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، هذه كلام فيها طويل. ما المقصود بالحداثة ومعناها؟ يجد الناس الحدثيين فكيف نعرفهم؟ نسأل الله السلامة. الحداثة مصطلح جديد على اتجاه قديم. الحداثة هي الذنب أو هي الباطنية، لكنها في العصر الأخير في الآونة الأخيرة أخذت أشكال موهمة، بمعنى أنها صار للحداثة وجهين، وجه أدبي لغوي ووجه عقدي باطني. وهذا الحداثيين الكبار باطنية زنادقة، والحداثيين المقلدين يأخذون الشكل الآخر من الحداثة وهو مسألة الألفاظ والعدف فيها ومسألة التمويه على الناس من خلال الأساليب الأدبية وغيرها، وبين الأمرين خلط يحتاج إلى مزيد بحث وتمييز الصنفين بعضهما عن بعض. الاتجاه واحد وهو أن الحداثة الأدبية تخدم الحداثة العقدية خدمة جليلة عظيمة، وتروج الزندقة باسم الأدب، وتروج الانحراف الخلقي والفساد في الأرض باسم الأدب وباسم الحرية الشخصية وباسم التحديث والحداثة. المهم أن الحداثة في حقيقتها الزندقة والباطنية، لكن قد يدخل في الحداثة تيارات أدبية تخدم الحداثة من حيث تشعر ولا تشعر، فمن هنا يجب أن نفهم حقيقة الحداثيين من خلال الكتب التي كتبت فيهم، وبدأت الآن تتوفر بحمد الله، وعن الإقامة قريبة فنمشي الأسئلة بسرعة. هذا يسأل عن الدعاء الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: اللهم نسألك خير في هذه خير هذه الليلة وخير ما بعدها من خير هذه الليلة وخير من خير ما بعدها إلى آخره وشر وشر ما بعدها. هذا السؤال يقول: لما السؤال قد قدر الله الخير والشر من قبل؟ هذا داخل فيما سبق من أن الله عز وجل جعل الدعاء سبب لكسب الخير ولدفع الشر، فعلى الإنسان أن يبحث عن الأسباب ومنها الدعاء. هذه العبارة سائدة عند العوام: أمر الله من سعة، يعني لا بأس بها، يقصد أن الأمر يؤخذ بسعة علم الله وحكمته ورحمته، لا معنى أمر الله من سعة، يعني يقصد إلى سعة علم الله، سعة تقديره وسعة رحمته وحلمه، فهي من العبارات التي تحمل على المحمل الحسن، لأن أغلب الذين ينطقونها يقصدون المعنى الحسن.